بسم الله الرحمن الرحيم. مصافحة الرجل للمرأة أجنبية حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء. لما بايعها صايع النساء ومدت إليه امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني النبي، إنما كان يبايعهن بالكلام فالبايعت. وقال: إني لا أصافح النساء. مصافحة المرأة الأجنبية حرام. حتى قال بعض السلف إن المصافحة واللمس أشد من النظر، ومن أسباب الشر والفساد. إذا كانت النظرة محرمة، إذا نظر المرأة فكيف إذا مسها مجلس بيده؟ حرام عليه، إلا إذا كانت من المحارم، محارم لا بأس صافحة. أما إذا كانت أجنبية فيحرم عليه المصافحة. والدليل قال إن أدم قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. قال بعض السلف: المس أشد من النظر. والله تعالى يقول للمؤمنين يغضوا من الصلاة. إذا كان نظر المرأة الأجنبية حرام ومن أسباب الفواحش، فالمس أشد وأقرب إلى الشر والفساد ومحرم ولو كبير في السن. لا يسلم عليها بالكلام. يقول الشافعي: لكل ساقطة لاقطة ولو كانت كبيرة في السن. لا تسافر من غير محرم ولا تتكشف الأجنبي ولا تصافح. سلم عليها بالكلام ولا يخلو بها. كلام مع التحجب من دون مصافحة ومن دون مسح.